الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، بينما أتجول في حدائق ذات بهجة في سير أجدادنا العظماء، استوقفني موقفان لعظيمين عندما طالعت كليهما مطلع سورة من كتاب الله. هذه السورة في مطلعها كانت سببا في دخول الأول إلى الإسلام، وكانت سببا في أن الثانية وهو من عظماء المسلمين المؤمنين عندما سمع مطلع السورة مرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما سبب مرضه. قلت في نفسي عجبا نقرأ القرآن ونرتله، لكن لماذا لا ينزل على قلوبنا وعقولنا ويعني ملكات أفكارنا كما هبط هذا الغيث النوراني على قلوب هؤلاء العظماء؟ فرجعت إلى أولهما أرى ماذا كان في جاهليته. رجل أجار أبا بكر الصديق في مطلع الإسلام عندما آذاه أهل مكة، آذى أهل مكة أبا بكر في وقوفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاجتمع عليه صناديد قريش على أبي بكر يضربونه، حتى قام أحدهم وهو أبي أو أمية بن خلف والعياذ بالله، كان يضرب وجه أبي بكر بنعله حتى تورم وجه الصديق واستوى وجهه مع أنفه تفخ، وحمل إلى بيته وهم لا يشكون في موته. فلما أفاق جلس بصعوبة وأراد أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أمه وزوجه الكريم أم رومان يعني أرادت منعه لأنه متعب. فلما رأي منه تصميما غريبا تحامل على أمه وعلى زوجه أم رومان، وكانت قدماه تخطان في الأرض، حتى وصل إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واطمأن عليه ورآه معافا سليما، عاد إلى بيته رضي الله عنه. عندئذ أجاره صاحب الشخصية الأولى، أجاره يعني فلان يطلع يخرج عند الكعبة ويقول: إني أجرت فلانا. عندما يجيره لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بأذى أو يضره أو يمسه بسوء، لا هو ولا أهله. فلما أجار جبير بن مطعم، وهذا هو الإنسان الذي كان مطلع السورة سببا في دخول الإسلام، كان جبير ما زال على كفره. فلما أجار أبا بكر فكان يقول له: يا أبا بكر، عندما تريد أن تصلي لربك تعال عندي، وهناك فيه مكان فسيح، وكان جبير من كبار وعظماء قريش. فكان أبو بكر عندما يقرأ القرآن كان وقيد الدمع، أسيف الدمع، أسيف القلب، يعني رقيق، كان كلما قرأ يبكي. فتجتمع الصبيان والإماء والجواري حول هذا الرجل البكاء ليسمعوا ما يقول. جبير بن مطعم خشي على أن تصل هذه الكلمات إلى قلوب من يرعاهم ويدخلوا الإسلام، وهو يعيش في بيئة تكره الإسلام، كما نعيش في بيئات كثيرة تبغض الإسلام. نسأل الله أن يحبب الإسلام إلى قلوبنا وعلى أهلينا وإلى مجتمعاتنا. قال جبير: يا أبا بكر، إن أردت أن ترتل كلام ربك فاخفض صوتك، فإن هذا يؤثر على من أعول. هنا ظهرت شخصية الصديق، قال له: جزاك الله خيرا. ورد أبو بكر يعني الجوار إلى جبير بن مطعم، وعاد كما كان يعبد رب العباد عز وجل بدون حماية. جبير بن مطعم بعد غزوة بدر أرسلته قريش ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. قال: فدخلت المسجد النبوي فرأيت محمدا يصلي، هكذا يقص، ويقرأ مطلع هذه السورة: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الآيات. فقال جبير: فكاد قلبي أن يتصدع، كاد قلبه أن يتصدع، وخشيت أن ينزل علي عذاب الله. فما أن سلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاي يتفاوض معه على أسرى بدر اللي هم المشركين يعني، إلا أن مددت يدي ونطقت بالشهادتين. من منا ينطق بالشهادتين عندما ويجدد إيمانه عندما يقرأ سورة الطور؟ ما الذي لمحه جبير في الآيات؟ أما الآخر، وما أدراك ما الآخر؟ كان يعس بالمدينة ليلا رضي الله عنه عمر بن الخطاب، فسمع قارئ أن يقرأ والطور وكتاب مسطور، إلى أن بلغ قول الله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع، فأغشي على عمر، وحمل مريضا إلى بيته يعوده الصحابة شهرا لا يدرون ما الذي أمرضه، ما سبب مرضه. كان لهم قياسات خاصة. عزى رجل محمد ابن اسماعيل البخاري رحمة الله عليه، صاحب البخاري الذي يعادى من كل منافق، لا يعادي البخاري إلا منافق. عايز تعرف من سلالة عبد الله بن أبي بن سلول؟ من غير ماذا أن يعادي البخاري وكتابه، اعلم تماما أنه منافق. المنافق يكره أمورا ثلاثة: يكره الكلام عن الأحاديث الصحيحة فيشكك فيها، ويسمع عن الدار الآخرة فيرتعب قلبه فيشكك في بعض الأمور، وإذا حدثته عن الجهاد نكص على عقبيه. فهذه أمور تعرف بها المنافق من عدم، نسأل الله أن يبخر النفاق من قلوبنا وأن يقر فيها حقائق الإيمان، حقائق الإيمان الكبرى. عمر رضي الله عنه يعود مريضا، وكان مالك بن دينار رحمه الله إذا قرأ أحد أمامه سورة الطور بكى بكاء حتى يغشى عليه. ما الذي هز هؤلاء يعني في سورة الطور؟ يعني معذرة سامحوني وأنا أب لكم، يعني لم أرى مثلا دمعة هزة قشعريرة، وكأن يعني أقرأ خبرا من الجريدة الكاذبة كل يوم عليكم، وكأن يعني والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ما هذه؟ ثلاثة أمور افتتحت بها الصورة. الطور، تعلمون جميعا أكثر مني، الطور وجبل الطور الذي كلم الله عنده موسى عليه السلام. كان فيه الصور قبلها، يعني أو صور في القرآن فيها صيغة الجمع، المرسلات، النازعات. لماذا هنا لم تجمع؟ لم يقل الأطوار، إنما الطور مفرد، كتاب مسطور نكرة. لماذا؟ لأن المرسلات والنازعات هذه تتحدث عن متحركات. المرسلات سواء هي الريح، النازعات وهي الملائكة التي تنزع أرواح الناس من أبدانهم، هذه أشياء متحركة. أما الطور شيء ثابت، فجاء مفردا أو جاءت اللفظة مفردة. والطور كلم الله عندها موسى. الثلاثة عندهم ثلاث أنبياء تحادثوا أو تواصلوا مع رب العباد عز وجل عند هذه الثلاث. الطور تواصل موسى، فماذا قال؟ قال رب أرني أنظر إليك. فلما قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة. حتى إن أدب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة نبيكم ولا فخر. أول إنسان يخرج من القبور ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرة والدار الآخرة والبقاء والدار الحيوان أو الدار الأساسية، فأجد أخي موسى، انظر إلى التعبير، منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفي بالصعقة الأولى يوم الطور. الرسول لا يدري لأنه لم يوحى إليه فيها بشيء، فلا يدري هل صعق من أثر الصيحة واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، ويخرج الناس كالفراش المبثوث سبحان الله، وتمور السماء ممرا وتسير الجبال سيرا كما ذكر في السورة، أم أن الله قد كفاه الصعقة الأولى يوم الطور؟ هذا هو النداء الأول، أو عندما تكلم الكريم مع ربه، ربي أرني أنظر إليك، ولكن استحالت الرؤية لأن سيدنا موسى يطمع في كرم ربه أن أكرمه بالاستماع والكلام فليكرمه بالرؤية، ولكن اكتشف أن هذا أمر مستحيل، انظر إلى الجبل فإن يعني استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه اندك، سيدنا موسى من هول الشيء الذي حدث أمامه خر موسى صاعقة. أول ما أفاق استغفر رب العباد عز وجل، كأنما تعدى الحدود في طلبه. وفيه العلماء يكلموننا عن التعدي في الدعاء. يعني ايه تعدى في الدعاء؟ في الدعاء بأشياء مستحيلة لا يجب الإنسان أن يدعو بها. اللهم أبقني في هذه الحياة إلى أن تقوم الساعة، هذا تعدي في الدعاء. يعني الله في أمور معينة ليس لك أن تدعو بها. هذا هو الموقف. الآية الثانية وكتاب مسطور. كتاب مسطور هو الكتاب في رق منشور، وإما أن يكون اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، أو أن يكون المصحف القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فيه؟ هذا اللوح المحفوظ الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الإشراقات ليلة المعراج، حي رب العباد عز وجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا هو الموقف الثاني. أما البحر المسجور أي البحر المليء بالماء، أو البحر الذي لا ماء فيه، أو البحر الذي يشتعل نارا، سجرت النار أي اشتعلت، هذه معاني كلها. هذا البحر المسجور كان فيه في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة أمواج هذا البحر وظلمة بطن الحوت، كان سيدنا يونس يدعو رب العباد عز وجل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فمن وقع في ورطة كمن يقع ويسقط في بطن الحوت ما عليه إلا أن يدعو دعوة سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما الذي حدث له؟ فأنجاه الله عز وجل. اللهم نجينا من كل كرب يا رب العالمين. أحبتي في الله، سورة الطور تستطيع أن تسميها سورة طرد الهواجس، طرد الهواجس وطرد الأفكار السلبية، وآياتها كالصواعق تنزل صاعقة صاعقة أو كالقذائف التي تنزل على قلب المسلم فتحركه وقلب الكافر فتحطمه. والطور وكتاب مستور في رق منشور، رق هو ما يكتب فيه يعني، منشور ليس مطويا يعني واضح للجميع. والبيت المعمور، البيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، كل يوم يدخل إليه 70,000 ملك لا يخرجون إلى يوم القيامة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يدخلون يراه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، رأيت آلافا من الملائكة قائمون أو قائمين لا يركعون، وآلاف راكعين لا يرفعون، وآلاف ساجدين لا يجلسون. سبحان الله العظيم، يعني هذا المنظر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء لو وقع حجر من البيت المعمور على الأرض لوقع على سقف الكعبة، يعني لو وقع منه قالب أو حجر أو يعني كده سبحان الله قطعة منه تقع على سقف الكعبة في هذا والبيت المعمور. سبحان الله، هذه الآيات تكون مقدمة. المهم إيقاع الصورة غريب، تبدأ بكلمة ثم كلمتين، والطور وكتاب مسطور ثم ثلاث في رق منشور، ثم تعود إلى الكلمتين، ثم تتوالى الكلمات بنفس الإيقاع حتى تصل الآيات إلى 12 كلمة في آخر الصورة. يعني هذا الإيقاع العجيب، عندما تقرأ الصورة تقف مبهوتا. أولا بكل وضوح وصدق، لا أستطيع لجهلي باللغة ولعدم علمي يعني أقف على ساحل كتاب الله أميا جاهلا، لا أستطيع أن أنقل أبدا معنى ما في هذه الآيات بوضوح، لكن نحن نقف لنرى منها لمحات بما ييسر الله رب العالمين، وهي دقائق معدودة في الخطبة لا تقوم مقام التفسير أو لا تقوم مقام التوضيح. لكن هذه الآيات تنبه الغافل، يعني أن عمر يسقط على الأرض مغشيا عليه ويمرض شهرا، ما الذي سمعه عمر غير الذي سمعناه؟ أنا أقرأ عليكم الآيات الآن وأقرأها على نفسي، من صدعت قلوبنا وما اقشعرت جلودنا وما خفنا، وكأن احنا معانا توكيل رسمي أن احنا داخلين إلى الغد في جنة عرض. اللهم اجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين، واجعلنا نلقاك ونحن نحسن الظن بك يا أكرم الأكرمين. لكن القضية بأي أمارة أو علامة أو دليل هذا الأمن والأمان الذي نحيا فيه؟ السورة تنزل ويقرأها عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل مع القرآن، مرة بالمدينة سمع قارئة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فبكى وقال قد أتاني يا أمة الله، يعني أخذ الكلام عليه، يعني هل هذا القرآن، هل أتاك حديث، كأنما سؤال طرحه الرسول على نفسه عندما سمع القارئة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، قال أتاني يا أمة الله. بهذا المنطق يعني سبحان الله العظيم، أبو ذر لما علم الرجل الإسلام، واحد لسه داخل الإسلام جديد، بالله عليك واحد يدخل الإسلام جديد ماذا تقول له؟ قل له الإسلام عبارة عن أركان وعبارة عن فرائض وعبارة عن سنن وعبارة عن كذا وحقوق وواجبات وعقيدة وشريعة وهكذا، تشرح له طويل. لم يشرح أبو ذر للأعرابي إلا أن قرأ عليه سورة الزلزلة فقط إذا زلزلت الأرض زلزالها، حتى وصل آخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الرجل استعبر فورا بكاء يعني القنوات الدمعية شغالة موصولة بالقلب، بكى وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ هو الوزن عند الله بمثقال الذرة سواء في الخير أو في الشر؟ فلما علم أن الإجابة نعم وأن تأويله لكتاب الله صحيح قال يا أبا ذر كفاني من الإسلام تعليما، وعاد إلى قبيلته ليصير صحابيا جليلا. قضية أخذ الآية، كم من آيات تتلى علينا قرأت على عمر فمرض شهرا، وقرأت على جبير فدخل الإسلام، وقرأت على ملك بن دينار كان يغشى عليه، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والسماء يعني والبحر المسجور، ثم إن عذاب ربك لواقع، يعني واقع لا محالة، عذاب الله واقع. طيب هل هذا العذاب في الآخرة فقط؟ أقول لكم شيء بالله عليك، أنت كم تنفق على ولدك من وقت وجهد وصحة ومال وإهانة كرامة أحيانا وتقطعت رأس أحيانا لمن لا يسوي يساوي ولا يساوي، كما قال الشاعر إن مصيبتي إن حاجتي عند كلب وما قلت له يا سيدي، يعني الكارثة أنك تطأطئ الرأس وتطامن رأسك لبشر في سبيل أن يعين ابنك في مكان أو يرضى لك بكذا أو ترقية أو إلى، وتذل نفسك، كل هذا الذي تصنعه مع ولدك بالله عليك سبحان الله، يعني وفي آخر المطاف الولد غير راضي، أليس هذا صورة كبيرة من صور العذاب؟ يعني صورة العذاب أن ترى ولدا عاقا، أن ترى امرأة لا تحمدك أو لا تستر عرضك أو لا تحافظ على مالك أو لا تستر أسرارك. لماذا يعني تحدث القرآن في سورة خاصة عن هذا الكائن وهو العنكبوت إنه أوهن البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت؟ لماذا كان واهنا؟ لأنه العنكبوت يظن أنه يسكن في بيت، والبيت له 4 جدران تقيه من الرياح وسقف يقيه من حرارة الشمس أو المطر، هذا هو تعريف البيت في اللغة، بيت يعني 4 جدران وسقف. العنكبوت يسكن في ظنه هو أنه داخل بيت، نسج العنكبوت هذا يراه الرائح والغادي، اي ريح قوية لو فتحنا نافذة ادخل الريح يطير هذا النسيج الهلامي او النسيج الرقيق ادراج الرياح ويصير العنكبوت سبحان الله ومن معه في نفس المسكن اذا ظن انه مسكن هباء منثورا. هكذا الذين شبههم رب العباد الذين يشركون يتخذون من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته، يعني اللي يعتمد على واحد غير الله يصير كبيت العنكبوت. فأنت تعتمد أحيانا على مالك، على جاهك، على مؤهلك العلمي، على عزوتك، على قبيلتك، على كرسيك التي تجلس عليه. إذا أردت عزا لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى. إذا أردت عزا لا يفنى، إذا أردت ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عايز تكون عزيز لا تستعز بعز يفنى. فمن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما ذل وما اختل. هذه قواعد في العقيدة. لذلك الانسان المؤمن ان عذاب ربك لواقع. بالله عليك لما انت تنفق على اهلك واقاربك واخوتك واخواتك وتعطيهم عينيك وتعطيهم كل شيء ورغم ذلك لا يشكرون ولا يحمدون، تعطي الولد الصغير الصغيرة من الأمر لا يرضى، الكبيرة من الأمر سبحان الله من علامات الساعة أن تعطي الغلام 100 دينار فيستقلها، الولد يعني لا تلمح في وجهه جزاك الله خيرا يا أبتي، بارك الله فيك يا أخي، أكرمك الله يا أختي إذا كانت أختي ثرية، جزاك الله خيرا يا عمي يا خالي، يعني سبحان الله العظيم، يعني قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا شكورا. فالإنسان صورة العذاب الذي نحياه، يعني العز الذي نعيش فيه، أمسى آمنا في سرب معافا في بدن عنده قوت يوم، ماذا تريد من الدنيا بعد ذلك؟ انت تجلس هكذا بفضل الله وتستطيع ان تحتمل نصف ساعة تسمع الخطبة وتصلي، هذه نعمة من الله. كم من اناس يتوقون ان يجلس منفردا خمس دقائق فقط، خمس دقائق فقط، لكن الطبيب امره ان لا يتحرك. كم من ناس تجرى لها عمليات وغسيل كلوي وغيره وغيره، يهوي يستهويه ان يذهب الى المسجد لكن لا يستطيع. كم من انسان عجزت قدماه ان تحمله الى بيت الله او الى طاعة من طاعات الله. ان عذاب ربك لواقع، سواء العذاب المؤقت الدنيوي او يعني الناس الذين يعذبون لانهم لا يحبون الناس. في ناس تكره الناس، يغتابك وينم في حقك ويحقد عليك ويحسدك، بالله عليك هل هذا الانسان يعيش في نعيم؟ كيف يعيش الحاسد في نعيم؟ كيف يعيش المتجبر في نعيم؟ كيف يعيش القاتل في نعيم؟ كيف يعيش الآثم في نعيم؟ كيف يعيش من يغتصب اموال الناس ثم يحيا حرا؟ كيف يعيش المرتشي او الرائش او الراشي سبحان الله في نعيم وماله حرام سبحان الله؟ كيف يأمن سبحان الله الانسان المؤمن الحقيقي من رضي بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا؟ رضينا بهذا يا رب العالمين، فاجعلنا من الراضين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإنسان الذي يريد الفلاح في حياته حق الفلاح يجب ألا يبتعد عن كتاب الله عز وجل ويتوقف. نحن لا نقول اننا سوف نطبق كل الاوامر ونجتنب كل النواهي، لكن ينطبق علينا قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. صحيح الصحابة والصالحين والسابقين باحسان، هؤلاء قال لهم رب العباد اتقوا الله حق تقاته، اما ضعاف الايمان كامثالنا نتق الله ما استطعنا، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. بالله عليك تخيل انت انك منذ ان بلغت الحلم وبدا العداد يعني يسجل الى الان، اي سنوات كانت مرت بك؟ تخيل ان هذا سجل على قرص بالكلمه والصوره. انا استحلفك بالله ونفسي اولا، من تحب من البشر ان يعرض هذا القرص المصور عليه او يشاهده؟ يعني الكتاب الحسنات، خلينا مع الحسنات، وكتاب ايضا السيئات الذي في يد ملك السيئات، فرغ كلاهما، يعني فرغوا كتاب الحسنات وفرغوا كتاب السيئات، صفحة بيضاء وصفحة اخرى، تمام؟ سجل هذا على قرص وعرض على شاشة. بالله عليك ونسألك سؤالا، من تحب ان يراه؟ انا واثق وانكم اهل مروءة وشرف وطهر واستقامة وعقل وقلب سليم، ان الواحد منا يستحي ان يراه. الواحد يستحي ان يرى نفسه يقول معقول انا اصلح هذا؟ انا قلت هذا؟ انا اخذت هذا؟ انا ارتكبت هذا؟ انا تعديت؟ يعني بالله عليك والله يحرج الانسان من نفسه ان يرى نفسه او ان يكون صدى لصوته او ان يكون ناظرا لعمله. فالقضية، كنت اقرأ للربيع بن الخيثم رحمة الله عليه احد تابعي التابعين، كان الدنيا لما تهجم عليه زي ما هجم عليكم كده وعلينا، فكان يعمل ايه؟ يضيق صدره ويقول يعني اخر المطاف ايه؟ اخر المطاف الموت. فحافر قبر في غرفة داخلية، ينام في القبر وكأنما لحد، يقول يا ربي ماذا تصنع؟ ثم يبكي، يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يخرج من هذا الموقف ليجدد ايمانه، ثم يقول في مرة: يا ربيع حاذر واحذر انك تقول هذا مرة، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا. يعني هيجي يوم رب ارجعوني، قل له كلا، انها كلمة هو قائلها، يقول براحته. انت عايز ترجع ليه؟ والله يعني عشان نكون من المحسنين. كيف تكون من ما انت اعطيت فرصة؟ ليه رب العباد خلانا كل جمعة نجتمع لنقرعكم بخطبة او نذكركم بخطبة؟ ليه؟ ونقرع انفسنا ايضا وننبه انفسنا عشان الانسان يستفيد. الانسان الذي يريد فلاحا حقيقيا هو الانسان الرجاع لكتاب الله عز وجل، الرجاع عندما يخطئ، المستغفر من ذنبه اذا اذنب. ورب العباد سبحانه وتعالى اذا اذنب عبد ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرع من طرفة العين، فاللهم تب علينا يا رب. احبتي في الله، الانسان عندما يسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلنا ان حي اسم فعل امر بمعنى هلمة، والله انني ادعو كل مسلم على وجه الارض 1,700,000,000 رغم عداء العداوات او عداوة الاعداء او غير ذلك، اقول لهم حي ايها المسلم على الفلاح، اي عد الى الاسلام او تقدم نحو الاسلام، ايهما يعجبك؟ عايز ترجع للاسلام اللي كنت عليه الفطري زي ما ولدتك امك وكنت نقيا، او تتقدم نحو الاسلام؟ لان الاسلام لم يتأخر وانما نحن الذين تأخرنا. فحي على الفلاح اي حي على دين الله عز وجل. لا يجب ان نكون كبني العمومة، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. خلينا واضحين قبل ان انزل من فوق هذا المنبر الشريف. في ايات في السورة الكريمة تتحدث عن الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل هناك مسلم يذهب إلى الصلاة دون أن يطبق هذه الآية؟ كلنا يتوضأ. بعد عدة آيات، تقريبا 12 آية، بعد 12 آية بالضبط: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية في آية الوضوء تعجبنا، هذه آية في حد السرقة لا تعجبنا، فأصبحنا نؤمن ببعض الكتاب. لكن السابقين منا ماذا صنعوا؟ أمنوا بعض الكتاب وكفروا بعض. ومحن ماذا أمر؟ قال وتؤمنون بالكتاب كله. لا تختار. لما تجد واحدة ماشية في الشارع عارية مسلمة، ابوها مسلم وزوجها مسلم، وتصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل وتتصدق، كل هذه نوافل، انا اقول لها اقيم الفرض وعطل السنة. انا يعني لا اقول من باب تعطيل السنة، باب الاولويات. رب العباد سوف، لو انا صليت طول الليل 5 ساعات 7 ساعات ركعتين نوافل ولم اصلي العشاء، هل صلاتي للنوافل تسقط العشاء؟ لو صمت 11 شهرا نفلا هل يسقط هذا انني ما صمت رمضان وافطرت في رمضان؟ هل يقوم النفل مقام الفرض؟ يا امة الله التزمي بامر الله، لانك تعادي رب العباد، انت تردين الامر على الامر. اقول سبحان الله كم انجب ابليس من ابناء وبنات، كأنما تقول يا رب ان صيام الاثنين جميل، منه رجيم ومنه حمية ومنه سبحان الله للحالة الصحية. خلي بالك الاعمال يجب ان تكون لله، فمن صلى رياء وجب ان يعيد صلاته، ومن توضأ ليبترد، يعني انا داخل من حر شديد وشم اتوضأ عشان اخف عن نفسي واصلي في نفس الوقت، فليعد وضوءه، لان العبادة يجب ان تكون لله، لازم يخلص النية. احبتي الفلاح كل الفلاح في عودتنا الى رب العباد، كل مسؤول عن نفسه. لن يدخل معي الى ولدي، ابني اخر ما يصنع معي يبكي 1 لحظة على قبري، وكلما تذكرني حن اليه، هذا اصلا ولو كان صالحا دعا اليه جزاه الله خير، وربما لو يعني نظرت اليه وهو ينفض يعني التراب عن ثيابه ويخبط عليه في الارض لان النعلين من ماركة معينة وغالي الثمن ودخل بهما الى المقابر والتصقت بهما تراب ورمال القبر، ينفض هذا كي يعود الى سيارته الفارهة كي لا تتسخ من تراب قبر ابيه. هذا ما يصنعه الابن مع ابيه، ده اغلى واحد. سبحان الله، الاب يحزن على ابنه وبعدين، لكن لن يدخل معي في قبري احد، انا الذي ادخل ولا يدخل معي الا عملي، المال في البيت، الاهل على حافة القبر، انا امام الله عز وجل لم يبق الا العبد الضعيف والرب اللطيف. كأنما رب العباد كأنما يخاطب الواحد منا عندما يسمع خرع نعال اهله وهم يغادرونه: عبدي على الاعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولم يبقوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك الا انا، وانا الحي الذي لا يموت. افلحوا تفلحوا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا معصوما، اللهم اجعله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. ارزقنا مولانا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، لا تحرمنا لذه النظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. بعد الصلاه ان شاء الله نتحدث عن شيء اسمه سلامه القلب. لماذا جل المسلمين ليس في قلوبهم سلامه؟ احنا عايزين نعيد سلامه القلب حتى نلقى الله بقلب سليم. اللهم اجعلها كذلك يا رب العالمين. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.